بل تذهبون اولا الى ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هو الوحيد الذي يلجؤون اليه, بل يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى عند حلول الحادث العمل, يعني عند وقوع يوم القيامه. وان من جودك الدنيا وضرتها, الدنيا والضرة الدنيا للاخره, الدنيا والاخره شيء من ملكك, مع ان ولله الاخره وليش والاولى, فربنا هو مالك الدنيا ومالك الاخره. هم جعلوا محمد صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والاخره وانهما شيء من كرمه, شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم, يعني محمد صلى الله عليه وسلم احاط بكل شيء علما بما فيها علم اللوح والقلم, مع ان علم اللوح والقلم لا يعلمه الا ربنا تبارك وتعالى. فلا جبريل ولا اي احد يعلم اللوح والقلم, انما فقط محمد صلى الله عليه وسلم, انما فقط الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في اللوح, وهو الذي امر بالكتابه وامر القلم فكتب ما كان وما يكون الى يوم القيامه. فهذا الكلام شرك خالص. شرك في ايش؟ الالوهيه. شرك في الالوهيه والالوهيه, والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب, اذا ربنا جل قريب سبحانه, وعال على عرشه, هو بائن من خلقه, هو موجود, ولا يعترض احد. اللي يعترض على لفظ موجود لله, موجود ليست صفه لله تبارك وتعالى وليست اسما, وانما هو خبر. واللجنه الدائمه تعتمد هذا الخبر صفه, يعني هيئه كبار العلماء تقول من صفات الله انه موجود. فهذا اهل اللغه يتحزقون, يقولون كل موجود لابد من ان يكون احد اوجده. الله جل هو الاول الذي ليس قبله شيء سبحانه عز وجل. قالوا بقى ما تشاءوا. لو كنت أعلم الغيب ما نستعمل.